الحمد لله وكفى وصلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. أحبتنا أعضاء وزوار منتدى القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارطي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. لقاؤنا اليوم مع عالم قرآني بارز لم تقتصر شهرته على مصر فحسب، بل امتدت إلى العديد من الدول العربية والإسلامية، وعلى رأسها دولة باكستان الإسلامية، والتي كرمته ومنحته الجامعة البنورية الإسلامية بها في حفل مهيب حضره نحو 150 ألف مستمع ووسام الدكتوراه الفخرية، وهو الوسام الذي لم ينله أحد من قبل سوى الشيخ عبد الباسط محمد عبد الصمد. وعلى رأس الدول أيضا تأتي جمهورية إيران الإسلامية، والتي منحته العديد من الأوسمة والشهادات، وأبرزها وسام أفضل قارئ زار إيران بعد الشيخ عبد الباسط عبد الصمد. لقاؤنا مع قارئ فاضل اشتهر بتواضعه الكبير وأدبه الجم وتقديره للكبير والصغير من محبيه وعشاقه، كما اشتهر بحسن الصوت وروعة الآداء سواء بسواء. لقاؤنا مع العالم القرآني فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارطي. فضيلة القارئ دكتور، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وشكر الله لكم إتاحة الفرصة. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أهلا بك أستاذ أحمد عبد المنعم، شرفتنا وأسعدتنا بهذا اللقاء، وأرحب بك وبضيوف الموقع القرآني، وأسأل الله أن يكون لقاء طيبا مباركا يستمتعون فيه بكل ما يفكرون فيه من أسئلة تجول بخاطرهم إن شاء الله. فضيلة القارئ الدكتور، شكر الله لكم وبارك الله فيكم، ونبدأ بأول أسئلة ولكن بعد الفصل. فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارطي، مثل هذه اللقاءات تبدأ عادة يعني بتعريف البيانات الشخصية للمستضاف، فهل عرفتنا وأحبابك بالمنتدى بالبيانات الشخصية لسيادتكم وإن شئت فالعائلية؟ إن شاء الله، يعني ليس هذا بجديد عليهم، فأعتقد أغلب أحبابي والمترددين على الموقع يعرفون كل البيانات، ولكن نزولا على رغبتكم فإني أكررها. الاسم عبد الفتاح، علي عبد الفتاح الطاروطي، نسبة إلى قريتي، قرية طاروط، مركز زقازيق، محافظة الشرقية التي أقيم بها. تاريخ الميلاد 29/4/65، متخرج من كلية أصول الدين والدعوة بالزقازيق، قسم الدعوة الإسلامية في أول دفعة، تخرجت عام 87 في عهد الأستاذ الدكتور أحمد عمر هاشم عميد كلية أصول الدين قبل أن يكون رئيسا للجامعة. الحمد لله حصلت على دبلومة الماجستير، و الحمد لله ما زلت واصل المسيرة في استكمال رسالتي العلمية، وإن كانت يعني هناك بعض الصعوبات في توفير الوقت والجهد، إلا أنني الحمد لله ما زال الحافز موجود، والحمد لله حصل على الدكتوراه الفخرية من الجامعة الإسلامية البنورية في كراتشي بباكستان. متزوج ولي ثلاثة أولاد أسماء، وهي الآن الحمد لله على وشك أن تنتهي من القرآن، فهي في أواخر سورة البقرة إن شاء الله. وعندي أحمد إن شاء الله في أواخر سورة سيدنا يوسف، ومحمود يبلغ من العمر 4 سنوات إن شاء الله. عظيم، بارك الله لكم فيهم وجعلهم إن شاء الله ذرية صالحة. شيخنا الفاضل، لو تحدثنا عن البداية، أين تراها سيادتكم، يعني في البيت القرآني أم في كتاب القرية أم في المعهد الديني، كيف ترون البداية، أين تكمن بداية القارئ الدكتور عبد الفتاح الطارطي؟ أنا أعتقد كل واحدة من مما ذكرت تعتبر تمثل ركنا ركينا من بداية القارئ وانطلاقته نحو عالم القراءة. فالبيت لا ينفصل عن الكتاب، والمعهد لا ينفصل عن هذا وذاك، فكلاهما أو كلهم يكمل بعضهم بعضا. فالبيت هو فيه المراجعة والمتابعة، والكتاب فيه الالتزام والرهبة والخوف والحرص من عصا الشيخ والحق الضرب بالطالب المقصر، والمعهد فيه التنفيس عن الهواية والرغبة في كيف يعبر الإنسان عن نفسه وعن صوته وعن موهبته أمام أساتذته وزملائه. وهنا كانت البداية في كل هذه الأماكن التي تفضلتم بذكرها إن شاء الله. طيب سمعنا يعني سمعنا جميعا في المنتدى لنادرة لفضيلتكم بينما كان عمركم حينها 10 سنوات، فمتى يعني بالتحديد تم اكتشاف موهبة الصوت لدى القارئ عبد الفتاح الطروطي، ومن عمل بعد ذلك على تنميتها ومساعدتكم في ثقلها؟ أقيم الصلاة يطلب مني أن أقرأ 5 دقائق في المسجد، وبالتالي أعطاني الفرصة وعرف الناس علي أنني أقرأ. طيب معذرة أن قطع حديثك، هل تذكر بالتحديد يعني كم سن حضرتك في أول قراءة تجاهر بها أمام الناس، أو يعني أول قراءة أمام الجمهور؟ نعم، لا تتعجب، فإني كنت أقرأ وأنا في الابتدائي في الصف الأول الابتدائي والثاني الابتدائي والثالث والرابع ابتدائي عام. نعم. ولما وجدوا الميول عندي ميول كلها قرآنية ودينية، تركت التربية والتعليم والتحقت بالمعهد الزقازيق الديني من الصف الرابع الابتدائي إلى أولى إعدادي. تخيل بقى قدرات إنسان هو درس حتى رابع ابتدائي يدخل في المرحلة الأولى الإعدادية في الأزهر، مناهج جديد وأكبر من عقله مستوى، لكن الحمد لله رب العالمين كانت ببركة القرآن كلها ميسرة بفضل الله تعالى، وبالتالي كانت الموهبة موجودة. وكنت أقرأ في طابور الصباح في المدرسة الابتدائية وأنا عندي 7 سنوات و6 سنوات. ما شاء الله العظيم. طيب نريد أن نتحدث يعني كثيرا عن هذه الفترة اللي هي طفولة القارئ عبد الفتاح الطاروطي. يعني الكثير من البرامج تحكي فترة الكتاب ثم تنتقل إلى مرحلة المعهد الديني مباشرة، ولا يعرف الكثير من عشاقك وأحبابك في المنتدى الكثير عن هذه الفترة. يعني عبد الفتاح علي عبد الفتاح طفلا وليس يعني عبد القارئ عبد الفتاح الطاروطي. يعني أنت تريد أن تعرف على الطفولة. الطفولة عندي يا أستاذ أحمد، يعني أنا لم أعيشها بالمعنى الذي يفهمه الكثير من الآباء ومن الشباب، إنها طفولة فيها لهو ولعب ومرح ومناسبات وخروج ولا آخره. يعني لو قلت لك البرنامج اليومي كالآتي: استيقاظ في صلاة الفجر، استعداد للذهاب إلى المدرسة الابتدائي، أنا ختمت القرآن وأنا عندي 8 سنوات ما شاء الله، أذهب إلى المدرسة، أخرج من المدرسة الساعة 12 الظهر، يعني حوالي في أذان الظهر، أذهب إلى سيدنا الشيخ نبوي أحمد هذا كتاب، ثم في صلاة العصر أذهب إلى كتاب آخر لسيدنا الشيخ عبد المقصود النجار. هذا ما زال حيا على ما أظن. ما زال موجود سيدنا الشيخ عبد المقصود، إنما رحم الله سيدنا الشيخ نبوي هذا الذي تعلمت عليه على يديه القراءة والكتابة قبل أن أدخل المدرسة، وكنت حفظت إلى سورة القصص قبل أن ألتحق بأولى ابتدائي. ما شاء الله، يعني يقارب نصف القرآن. نعم، يقارب نصف القرآن قبل أن أدخل أولى ابتدائي. دخلت أولى ابتدائي في 2 سنين، يعني 6 سنوات 7 8 كنت أنا في نهاية السنة الصف الثالث الابتدائي أوائل الصف الرابع الابتدائي كنت ختمت القرآن الحمد لله. وبالتالي أخرج من عند سيدنا الشيخ عبد المقصود بعد صلاة المغرب، فإن كنت قد سمعت ما علي من لوح جديد وماضي الحمد لله يبقى خفف الله عني، وإن لم يكن فالمرجع بالنسبة لي والدي: تعالى أنت سمعت إيه عند الشيخ نبوي وسمعت إيه عند الشيخ عبد المقصود، فإن كنت قد سمعت فلا حرج في أنني أعيد ما سمعته على والدي، أقول له سمعت كذا وكذا، يقول لي طب يلا يا شاطر بقى سمعني اللي أنت سمعته سيدي. وإن كانت الأخرى، وإن كانت الأخرى فبئس الخاتمة. يعني كان الضرب الذي لا يتخيله إنسان. هذا من الحرص. يعني ليس يعني كره للطفل، ولكن من الحرص لأنه وجد إنسان نابغة وله ذاكرة، فهذا من الحرص على أن يخرج إنسان حافظ للقرآن الكريم. تخيل أن أنا يعني الشيء اللي ما يعرفوش الناس، إن لما يحدث عندي شيء من التعنت في الحفظ، لو ظللت ماسك المصحف 24 ساعة مش ممكن أحفظ، ولو أردت أن أحفظ فبمجرد إعادة الصفحة مرة واحدة فيما لا يزيد عن 5 دقائق أكون حفظتها جيد جدا إن شاء الله. فهي دي لحظات من الفتوح وتعتريها لحظات من الظلمة، إن ممكن إنسان يقعد يكرر الدور مرة واثنين وثلاثة وأربعة ولا يستطيع أن يحفظ، ممكن يحفظ في دقيقة واحدة خمس دقائق. سبحان الله، يعني ده بيبقى كشف وفتوح من الله سبحانه وتعالى. فكان ممكن يستمر يا أستاذ أحمد مراجعة الأدوار إلى مطلع الفجر، يعني ممكن يمر 24 ساعة لا أنام فيها هي مذاكرة قرآن، من مدرسة إلى سيدنا الشيخ نبوي إلى سيدنا الشيخ عبد المقصود إلى والدي، وليس هناك نوم وأنا ما أديتش اللي علي من الحفظ. طيب موقف طريف لا تنسى يعني في الطفولة، حتى يعني ايه الناس مصرة على هذا السؤال بالذات، اللي هي طفولة القارئ عبد الفتاح طروطي ولم يبلغهم الجديد يعني حتى الآن، فموقف طريف في حياة القارئ الدكتور عبد الفتاح طروطي وهو طفل ولن ينساه. أنا حياتي مليئة بالمواقف وبالطرائف، لأن الطالب لما بيكون فيه شيء جديد ليس موجودا عند كثير من زملائه، فبتكون الأنظار موجهة إليه. ممكن تجلس لتقرأ فتجد واحد يقول لك قوم ياد بلاش لعب عيال، انت لسه عيل صغير، انت هتقرأ ايه؟ يعني هذه من المواقف. مواقف الحفظ كانت كثيرة وغريبة. إن سيدنا الشيخ عبد المقصود أذكر في يوم ضربني بعصاية فجاءت على أذني فأغمى علي وأنا طفل صغير، وكان المسجد الذي أحفظ فيه أمام بيتي، حملوني على الأكتاف وذهبوا بي إلى البيت، وكان والدي غير موجود في البيت، وأمي هي التي استقبلت هذه الجثة الهامدة حين دخلوا عليه. لم تضطرب، لم يخرج منها صوت أو عويل أو صراخ كما تفعل النساء، بل قالت ضعوه في هذا المكان. فجاء لها بعض الناس يقولون لها لا، أنت قلبك مش بيكلك على ابنك ليه؟ يعني أنت مستغرب يعني. مستغرب يعني أنت مش خايفة ليه؟ قالت والله والده قال إن حفظ القرآن هنياله وهنيالنا معاه، وإن مات فهو شهيد القرآن، فمش مشكلة يعني، فرض العصاية جت عليه ومات ما هو مات في حفظ القرآن. وكان سيدنا في هذا الوقت ارتعدت فرائسه، خاف، دخل دورة المياه واختبأ ولا يستطيع إنه هو يخرج بره في الشارع، خائف من مواجهة أم ممكن أنها تلحق به السباب والشتائم أو إلى آخره، ولكنه لم يخرج إلا بعد أن أرسلت إليه رجل يقول له تعال عشان تشرب الشاي في بيت الشيخ عبد الفتاح. ما شاء الله. أنت قد حضر؟ والدي كان قد حضر وراح جاب سيدنا الشيخ ودخل وفوجئ سيدنا الشيخ بأمي هي التي تدخل بالشاي على سيدنا وتقول له تفضل يا سيدنا الشاي. قال لها والله أنا ما كنت خايف من شيء قد ما كنت خايف منك أنت. قالت له القرآن حياتنا فداء له، وابننا لو مات فهو من أجل القرآن ما فيش مشكلة. ما شاء الله العظيم، يعني بيت قرآني وحرص كبير من الوالدين جميعا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعل ذلك في ميزان حسنات الوالد الكريم، وأن يغفر له وأن يجعله في الفردوس الأعلى، وأن يبارك ويطيل الله في عمر الوالدة الكريمة في طاعته إن شاء الله. طيب نتحول فضيلة القارئ الشيخ عبد الفتاح طروطي إلى فترة المعهد الديني. البعض يرى أن ميكروفون معهد الزقازيق الديني هو من أثقل موهبة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطروطي، فما رأي فضيلتكم في هذه المقولة؟ يعني دي حقيقة، لأن إذا كان اللي كان بيسمعك في المدرسة الابتدائية مدرسين فهم علاقتهم بالقرآن ضعيفة، لكن من يسمعك في معهد الزقازيق الديني فهم متخصصون في حفظ القرآن، درسوا في الأزهر، حفظوا القرآن. يعني أنا لو أخطأت في المدرسة الابتدائية ربما تجد واحد يردك أو لا يعرف الخطأ من غيره. إنما من يقرأ في معهد الزقازيق الديني لابد أن يكون متميز عن غيره، لأن هناك مئات يعرفون كيف يقرؤون القرآن وأصواتهم جميلة، فكانوا يختارون من هو أفضل وأحسن. شيخ المعهد بالنسبة لنا مرجع، الوكيل المعهد، المدرسين، كل هؤلاء كان الإنسان يهبهم ويخاف منهم ويعمل لهم ألف حساب. وبعدين ده أنت بتقرأ في ميكروفون صوته يصل إلى قلب مدينة الزقازيق. في هذا الوقت كان ليس كثير من العمران، وكان يصل إلى مدينة الزقازيق، كانت إذاعة مدينة الزقازيق هي إذاعة المعهد. يعني أنت من يعرف مدينة الزقازيق يعرف أن المعهد الزقازيق يفصل عن قلب مدينة الزقازيق بالسكة الحديد فقط. يعني بينه وبين ميدان التحرير وميدان عرابي في الزقازيق بالضبط حوالي 500 متر أو 300 متر. فبالتالي صوت معهد الزقازيق الديني بيصب في قلب مدينة الزقازيق، فمش ممكن شيخ المعهد يجيب طفل يقرأ قرآن أو تلميذ يقرأ قرآن ويخطئ أو لا يكون قارئ جيد. فده شيء يشين المعهد ويشين القائمين عليه. فبالتالي كانت الموهبة توقف الناس في الشارع المارة أمام الناس عشان يتعرفوا على هذا الصوت ويسألون عنه، وبالتالي خرجت الموهبة من داخل معهد الزقازيق الديني إلى خارج معهد الزقازيق في المآتم والمناسبات العامة. فضيلة الشيخ، سؤال آخر ولكن بعد الفصل. دكتور، يعني متى انتقل القارئ الدكتور عبد الفتاح الطاروطي من مرحلة الهواية إلى الاحتراف؟ دي مرحلة أنا ما أقدرش أحددها. يعني أقول مثلا لما بقيت كويس، يعني بقيت محترف، أبدا. أنا ما زلت إلى الآن بعتبر نفسي يعني مبتدئ إلى الآن، لأن ما زال عندي من الطموح ما هو أفضل وأعظم مما وصلت إليه. أنا لا أتوقف عند مرحلة وأقول أنا أصبحت محترف. فلا احترافية في القرآن. بمعنى صحيح، أنت ممكن تكون قارئ تملك من القدرات والإمكانيات وحسن التصرف ما يثبت للمستمعين أنك قارئ محترف، لكن هذا الصوت ليس ملكك، بدليل أنه ممكن يخونك، ممكن يضعك في مأزق، ممكن تريد أن تعبر به بطريقة فلا يمكنك لجهد فيه، لبلغم اعترضك في الطريق، لضيق نفس، لعدم توفر الإمكانيات الصوتية في المكان. فيعني الاحترافية دي معناه أنك راجل يعني بتعمل اللي يعجز الآخرين هم يعملون. لكن أنا أعتقد أنني يعني بالفعل بعض الناس ترى أن القارئ الدكتور يفعل ما لا يفعله الآخرون. يعني والله ده من حسن حظي أن ربنا جملني في أعينهم، لكن الحقيقة أنا أرى نفسي عادي وأقل من العادي. ولكن إذا كان ربنا رزقني القبول فدي يعني من فضل ربنا سبحانه وتعالى علي، فأنا لا أعتبر نفسي قارئ محترف، وليس هذا من باب التواضع ولا من باب إنكار الذات، لكن دي حقيقة الأمر اللي أنا بحسها بنفسي. أنا أؤدي الأداء اللي أنا بحس إن أنا مقتنع به وبيسعدني أنا شخصيا. يعني أنا لابد أن أستمتع، لأن فاقد الشيء لا يعطي. لا يمكن أن يتمتع الناس وأنا غير مستمتع. لازم أنا أمتع نفسي وأشبع شهيتي وأشبع رغبتي وأمتع نفسي وأمتع أذني بما أقرأ، وبالتالي بقى إن تجاوب الناس معي وتمتعوا كما أنا متمتع، فده من فضل ربنا سبحانه وتعالى. وإن حدث شيء آخر فأنا أديت ما علي والباقي على الله سبحانه وتعالى. طيب يعني يجرنا إلى سؤال آخر، يعني الإذاعة هل كانت مرحلة فاصلة في حياة الشيخ عبد الفتاح الطاروطي من ناحية التلاوة، تلاوة القرآن الكريم يعني، أو ماذا أضافت للقارئ عبد الفتاح الطاروطي؟ يعني الشطر الأولاني معك يا أستاذ أحمد، مرحلة فاصلة دي معناها يعني حياة يموت، يعني مرحلة انتقالية، يعني ما يعني يعني مرحلة فاصلة حياة يموت. أنا أعلم أن هناك قراء خارج الإذاعة هم أفضل مني بكثير وأفضل من الناس بتقرأ داخل الإذاعة، يعني عندهم إمكانيات صوتية وعندهم إتقان وعندهم قراءات وعندهم حفظ جيد، ولكن الأسباب لم تتوفر لهم في الالتحاق بالإذاعة. يعني ليس ليس معنى أن من دخل الإذاعة هو أفضل ممن هو خارج الإذاعة، فأنا أعلم أن هناك مشايخ أفاضل محترمين نتقابل معهم في كثير من الحفلات العامة والمناسبات العامة، والله أسمعهم وأتمتع بهم كثيرا جدا، وليست حياة يعني مرحلة فاصلة، ده تعليق على كلمة مرحلة فاصلة، لكني أريد أن أقول شيئا جديدا في هذا اللقاء، وهو لعلم حضرتك أنا حين تقدمت للإذاعة، وهذا شيء أيضا لم يذكر من قبل وأخص هذا اللقاء به، يعني معذرة لقطع حديثك، يعني هو كان مدرج في الأسئلة فحضرتك يعني إيه سبقت به، فهنقوله عشان خطر إيه يكون سوفينا جميع الأسئلة، يعني التقدم إلى الإذاعة، يعني هل كان حلم يراود حضرتك أم طلب منكم أحد المستمعين ممن بهر بجمال الصوت وخلافه؟ أنا هقول لحضرتك بس يعني لا أحرم المستمع مما كنت أريد أن أفاجئه به من هذا الانفراد، من هذا الانفراد، نعم، وهو أنني تقدمت للإذاعة ونجحت وسجلت 40 ساعة، ويجب من التحق بالإذاعة ودخل وسجل نصف ساعة للتقييم قبل أن يسجل 40 ساعة فقد أصبح موجود في الإذاعة لا يمكن أن يلغى في وقت من الأوقات. ولكن الغريب معي أن الدكتور عبد الصمد دسوقي رئيس إذاعة الكريم حين جاء جديدا على إذاعة القناة الكريم وكان يستمع لأول تلاوة لي في اللجنة قال هذا صوت غير صالح للإذاعة، وأرسل إلي جواب بهذا الأمر من اتحاد الإذاعة والتلفزيون إن صوتك غير صالح للإذاعة وبالتالي بنرفضك. فتخيل هذا الصوت الذي يسمعه الناس ويتحدثون عنه كثيرا، حكم عليه رجل مستمع بأنه غير صالح للإذاعة. هل معنى ذلك أن الإنسان يفقد الثقة في نفسه، يفقد الثقة في ربه؟ والله أنا حين جاء لي هذا الخطاب قلت بيني وبين ربي سنعلم من الذي سقط، سنعلم من الذي سقط، أأنا أم رأيهم هو الذي قد سقط. ولذلك كان الإصرار، كانت المعاودة للامتحان مرة أخرى والتقدم، ويقابلني الأستاذ الدكتور عبد الصمد دسوقي ليقول أن الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يعد دعامة من دعائم الإذاعة وإضافة جديدة نحن نستمتع به حين نستمع إليه. وهذا الكلام قاله في قرية النعمنة مركز منيا القمح شرقية وهو معي في أمسية إذاعية. أنا أحدد الزمان والمكان حتى إذا ما وصل هذا الكلام إلى سمعه يكون بالدليل القاطع أن الشيخ عبد الفتاح الطاروطي يقول الدكتور عبد الصمد السوقي هو الذي قال إن صوتك غير صالح للإذاعة، والدكتور عبد الصمد السوقي هو الذي قال أنت إضافة للإذاعة ودعامة من دعائم الإذاعة نعتز به، وهو الذي أعطاني الترقي للبرنامج العام بعد سنتين من دخول الإذاعة. سنتين فقط المحدد لها دي. المحدد إنك ما تخشش البرنامج العام إلا بعد ما تسجل 6/4 وتكون يعني موثوق في إمكانياتك وقدراتك إنك لما تقرأ على الهواء مباشرة لا يحدث لك أي ضرب أو أي مفاجآت. لكن الرجل لثقته ولأنه يعلم ان هذا القارئ عنده امكانيات تؤهله ان يقرا قران الجمعه والفجر واول اخره. وانت تعرف ان قران الفجر بالتتابع يعني اذا وزك ما يجهله كثير من المستمعين انه بيعتبروا ان كل قارئ بيروح يقرا على مزاجه، لكن هذا القران بالتتابع نقرا القران ورا بعض، كل قارئ يقف عند بداية ربع يأتي القارئ اللي بعده في الفجر الآخر يبتدئ من حيث انتهى القارئ الذي قبله، واخد بالك؟ فمعناه ان لازم القارئ يكون عنده قدرات وامكانات تؤهله ان يقرأ في اي موضع من المواضع. الحلم في الالتحاق بالإذاعة حقيقة حلم. لما؟ لانك تتحول من المحلية الى العالمية، رجل تتحرك في إطار محدود جدا في قريتك وشوية عزب وبلاد حوالين بلدك، الآن أنت أو بالأكثر تخطى محافظة من محافظة إلى محافظة مثلا، على أكثر حال أن تخرج من المحافظة الشرقية إلى محافظة الدقهلية أو القليوبية اللي هي المحافظات المحيطة بك، لكن من الذي سينقلك إلى الأسكندرية، ومن الذي سينقلك إلى دمياط، ومن الذي سينقلك إلى السويس، إلى البحيرة، إلى المنوفية؟ كل هذه محافظات لن يسمعك أحد فيها. اليوم ما من محافظة الحمد لله إلا ويأتيني منها دعوة واثنين وثلاثة في اليوم الواحد لدعوتي في إقامة حفلات في المناسبات العامة. الفضل الله سبحانه وتعالى، ثم للإذاعة التي نقلتك من المحلية إلى الانتشار وإلى العالمية. لولا الإذاعة ما سمعنا الناس في أمريكا، ما سمعنا الناس في أسبانيا، في إيران، في باكستان، في تركيا، في جنوب أفريقيا، في كل هذه الأماكن التي نتلقى منها الدعوات الخاصة. فالفضل الله سبحانه وتعالى أولا أخيرا، ثم الإذاعة اللي بنعتبرها إن أفضل شيء تقدمه لنا أو تؤديه لنا هي أن تخلد تلاواتك في آذان الناس حتى بعد موتك. ده أفضل شيء يجعلنا كل منا يحلم بدخول الإذاعة. يعني سؤال وفي طياته نصائح للقراء الجدد والشباب، ما هي صفات القارئ المتميز؟ يعني أحبابي وإخواني وزملائي القراء الشباب، وأنا بعتبر نفسي واحد منهم. يعني أنا مش صغيرة، يعني أنا بعتبر نفسي هذه النصيحة توجه إلي أنا قبل أن أوجهها إليه. الإتقان، الإخلاص في أداء الرسالة. أريد أن أقول هذه رسالة وليست مهنة، فالمهنة وإن كان لها آداب إلا أنها ما دامت من أجل اكتساب لقمة العيش فكل الأمور جائزة فيها، سواء كانت يعني مقبولة أو غير مقبولة، ولكني أقول رسالة، والرسالة يتفانى الإنسان في أدائها، يؤديها ابتغاء وجه الله سبحانه وتعالى، يخلص في أدائها فتصل إلى الناس. أريد أن أقول إن مش على قد ما يتقاضاه القارئ من أجر يؤدي، مش على قدر ميوله وحبه للناس يخلص، لا لا لا لا، لكني أريد أن أقول رسالتك في أداء القرآن تجعلك إذا جلست بين قلة من الناس فأخلص وأدي الرسالة، لأن يهدي الله بك رجلا خير لك من حمر النعم. أداء هذه الرسالة هي التي تجعلك تبقى وترتقي وتتميز وتتفرد عن كثير من أقرانك. الإخلاص هو أقصر الطرق وأسهلها وأيسرها للوصول لمرضات الله أولا، ثم لحب الناس ثانيا، ثم إلى الشهرة وإلى الصيت وإلى المجد وإلى كل شيء ما دمت مخلصا. حتى الإنسان اللي بيدعوك في الليلة اللي دعاك فيها لو وجد أنك قد أخلصت وأديت ما عليك من جهد بإخلاص لم تبخل بأي جهد مش هيستخسر فيك المقابل اللي تاخده، بل سيكون عنده حب في أنه يدعوك مرة واثنين وثلاثة في أماكن مختلفة لأنه أحس أنك أديت واجتهدت على قدر طاقتك. لكن لو أحس أنك إنسان غير مخلص في هذه التلاوة أو أنك تؤديها تضييع وقت أو إلى آخره، فكل ذلك يعود سلبا على القارئ. الأمر الثاني والأهم، ما فيش قارئ بدون تعلم. فيش قارئ يا أستاذ أحمد بدون إيه؟ بدون تعلم. لابد زي ما ربنا قال للرسول فإذا قرأناه فاتبع قرآن. فيش قارئ يقول أنا أسمع وأقلد وأقرأ زي ما سمعت من الشريط. الشريط لا يعلم، الشرائط الكاسيت لا تعلم، لابد من المشافحة. سيدنا جبريل كان يجلس مع الرسول ويكلمه ويعلمه مشافحة، عشان سيدنا النبي إزاي يطلع المخارج ويتعلم الحروف ويؤديها كما نقرأها. لكن إنك تسمع الشريط وتقول أنا هقرأ زي ما الشيخ عبد الفتاح قرأ أنا أقرأ زيه، أنت لست بقارئ، أنت كومبارس. اسمح لي في هذا اللفظ، كومبارس، أنت تتقلد شخصية شخص آخر. لكن إذا تعلمت فأنت تحترم، أنت وصلت إلى درجة من الإجلال والتقدير لأنك أخذت العلم من منبعه. والله يا أستاذ أحمد منذ ليلتين كنت أقرأ في مناسبة فإذ بالأخ السرفس السفرجي الذي يحضر لنا الماء والشاي يتحدث ببعض كلمات اللغة العربية، فسألته أنا وزميلي القارئ أنت خريج إيه؟ فقال أنا خريج دبلوم تجارة ولكني حافظ القرآن ومعي القراءات السبع. قلت له لا تحضر لنا ماء ولا شرابا. فزعل، قلت له ليه؟ قال لي ليه؟ قلت له لأنك الآن أصبحت زميلا لنا فلا يليق بنا أن نستخدمك. شوف، بمجرد أنه قال أنا تعلمت القرآن ومعي القراءات السبع، هو معي القراءات السبع، أنا مش موجود معي القراءات السبع. فوقتها قلت له خلي شخص آخر غيرك هو اللي جيب لنا الشاي والمية السخنة وانت ما تجيبهاش. ليه؟ لأنني أستحي أن انت تدخل علي وأنت أفضل مني، تحمل في صدرك علما مش موجود عندي أنا، خلي غيرك هو اللي جيب لنا الشاي. فلابد أن إن إن إن العلم بالتعلم يا أستاذ أحمد لابد أن يكون له شيخ يعلمه يحفظه، مش لما تسأل قارئ أنت حافظ ايه يقول لك خمس أدوار خمس تربع من القرآن سورة كذا وسورة كذا، وقارئ وبتلبس عمه وكاكولا وبتمشي تقرأ في المناسبات. لا يا حبيبي، ما ينفعش. لابد أن يكون في ختم للقرآن، لابد أن يكون في تجويد للأحكام، لابد أن تكون قارئ صوتك طيب طيب مقبول، حتى إذا ما أديت كان قرآنك مقبولا. لكن صحيح صوتك جميل وحلو وكل حاجة، لكن لا مخرج سليم ولا أحكام سليمة ولا حفظ كويس، لا حاجة لنا إلى سماع صوتك. ننتقل مرة أخرى إلى تلاوة القرآن الكريم وتجويده. البعض يرى أن قراءة القرآن الكريم رسالة، نقول رسالة، رسالة شاقة، حيث أنها تستقطع من صحة القارئ ووقته الكثير، إلى جانب أن بعض المستمعين ينظرون أو ينتظرون الكثير من القارئ ويطلبون منه المزيد والمزيد مما يأتي على حساب صحته وصوته. والبعض يرى أنها مهنة أو رسالة جميلة يستمتع القارئ فيها بتفاعل الجمهور معه المباشر مع تلاوته في الحال، فما رأي فضيلتكم؟ الرأيين أنا أتفق معهم، الرأيين أنا أتفق معهم، أتفق أن هذه مهنة شاقة، مهنة مجهدة، مهنة تحتاج إلى قيود، وأنت تعرف معنى قيود، يعني يكفيني أن أنا لا أستطيع أن أباشر حياتي الطبيعية ككثير من الناس. يعني أنا لو عاوز أقف أمام محل عصير عشان أشرب كوباية عصير ما أعرفش، كل الناس تقف معي، ويا إما مضطر أن أنا أمسك في كل اللي يسلم علي أؤدي معه واجب، أو أنني أتنكر من الناس وأدعي أنني لا أعرفهم حتى يعني أؤدي ما أتبناه أو أحقق ما اللي رغبتي فيه. فمهنة شق تضيق عليك. أنا أريد أن أذهب بأولادي إلى المنتزهات برضو أخفف عنهم، لهم علي حقوق، لكن ما بقدرش. أنا شخصية عامة كلما ذهبت في مكان أجد الناس بتحيط بي، نفسي أكل بعض الأكلات لكن ما أقدرش، مجهدة لصوتي ومتعبة لصوتي. هتسألني هتقول لي إيه بعض الأكلات، هجاوبك أقول لك مع إن السمك ده من أجمل الحاجات الحلوة اللي فيها في الصور والأخير، ولكن عندي أنا وعندي كثير من القراء بيعمل لهم حساسية، واخد بحضر. فبرضو يبقى نفسي في الشيء وما أقدرش أكله، الأكل المسبك والحاجات الدسمة والدهون والسمنة ما أقدرش، في قيود. نفسي أقعد مع أصدقائي وأضحك معهم وأسهر معهم، لكن برضو القيود إنك لازم تيجي من الشغل تنام عشان صوتك يرتاح، واخد بحضرتك. نفسي أشرب العصائر والحاجات الساقعة خصوصا في الصيف، لكن ما أقدرش برضو عشان خطر الالتهابات والكلام ده كله. فهي مهنة شاقة لها قيود، لكن من ناحية أخرى مهنة، لكن من ناحية أخرى كما قلت في رأي الآخرين هي كفانا شرفا أنك تتعامل مع أعظم رسالة، رسالة القرآن. كل يوم أنت بتشوف وجوه جديدة وترى بلاد جديدة. يعني أنا لو لم أكن قارئ، لو سألتني عن المحافظة الثانية بلدة كذا دي في أي مكان أقول لك ما أعرفش، لكن الآن اسألني عن أي مكان في الجمهورية أقول لك دي في المكان الفلاني وده في المكان الفلاني، ما دمت أنا قد نزلت هذه البلاد فأنا أعرفها وأعرف طريقة الوصول إليها. واخد بالك، عرفتنا بعلية القوم، أفضل الناس وأرقى الناس وأحسن الناس وأجمل الناس، لأن ما أعتقدش حد هيسمع قرآن ويجلس في مجلس القرآن إلا إذا كان من أرقى الناس وأفضل الناس. فأراذل الناس لا يبحثون عن مجالس القرآن، والسفهاء لا يبحثون عن مجالس القرآن، ومن لهم ميول أخرى غير القرآن لا يتفاعلون مع قارئ القرآن ولا مع القرآن. لكن من تجد فيه الأخلاق الطيبة وتجد فيه الإيمان وتجد فيه حب الله وحب رسوله تجد أول شيء يبحث عنه مجلس القرآن، لأنه بيمتعه بيشبعه بيشبع رغبته. فبالتالي هي مهنة جميلة ورسالة عظيمة جدا، ويكفي أن ربنا أعطانا بها ما لم يحققه لنا مال أو منصب أو مجد أو نسب أو حسد. بالقرآن حققنا ما ثقل على كثير من الناس أن يحققوه بدون القرآن. قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا المفضل. يعني البعض يحلو له أن يسمي مدرستكم بالمدرسة الطاروطية، والبعض الآخر يحب أن يسميها بالمدرسة التعبيرية. أي هذه المدارس تحلو لكم؟ نستمع إلى الإجابة ولكن بعد الفاصل. What? أنت صاحب الفضل في إطلاق هذا الاسم على أدائنا، أنه الأداء التعبيري. أنا مش هقول مدرسة، لأنني أقل بكثير من أن يعني أكون صاحب مدرسة. أنا ممكن أكون صاحب حضانة، صاحب يعني، لكن أنا عاوز أقول إن أفضل الطرق للوصول إلى العقل وإلى القلب هو التعبير، أن تعبر بصوتك، بتقسيم وجهك، بانفعالاتك عن معاني القرآن. وهذا هو المقصود من أداء القرآن التجويدي بالذات، يعني المجود بالذات هو قراءة تعبيرية، أنك تعبر عن الانفعال، تعبر عن الوعد، عن الوعيد، عن الجنة، عن النار، بخلاف القراءة المرتلة مثلا. يعني أنت تحكي القصة، يعني ولعل الأحباب يذكرون طريقة الأداء في سورة سيدنا يوسف، قال: هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون؟ قال: هل علمتم ما يستطيع أحد أن يعبر إلا إذا كان قد فهم المعنى. يعني ولذلك يعني ده حمل ثقيل على كل قارئ، يعني عشان يعبر لازم على الأقل يكون قد فهم التفسير، فهم المعنى حتى يستسيغه، حتى يتذوقه، وبالتالي يجد الطريقة التي يؤدي بها هذا التعبير القرآني فيصل كلامه للناس. يعني معذرة للمقاطعة، أنا أذكر من كلام رب العالمين قول الله سبحانه وتعالى: يسألونك عن الساعة أيان مرساها ثم وقفت سيدتكم على فيم. فهذه استنكار من الله سبحانه وتعالى على سؤالهم بينما أنت يا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذكراها، فكان هذا الفصل يعني بمثابة تفهيم أن هذا منفصل عن هذا فيم، أنت من ذكراها. يعني يمكن واحد يبقى متعلم ويقول لك يعني إيه كلمة فيم؟ فيم يعني لو لو لو خليناها على بعضها، يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيم، يعني فين الساعة وأين هي ومتى تقع. فالنتيجة أنت من علاماتها، أنت من من من من أوائل هذه العلامات، كما قال صلى الله عليه وسلم: بعثت أنا والساعة كهاتين. فيعني المقصد أن لابد أن تكون فاهما للتلاوة وفاهما للمعنى، حتى إذا ما وقفت وقفا، يعني فيم ليس وقف، لكن المقصد منه هو الأداء التعليمي، الأداء التعليمي بمعنى أن المستمع الذي يجلس أمامك يستفيد معلومة، هو سمع صوتا جميلا وفهم واستمتع بالأداء التعبيري، لكن ليس عيبا أنه يخرج بمعلومة تفسيرية جديدة وكأنك تقف على منبر وتفهم الناس معنى ما تقرأه. أيضا ما جاء في صورة سيدنا يوسف قال إنما أشكو بثي وحزني إلى الله على لسان سيدنا يعقوب، وكأن رجلا قد حمل بالهموم وحمل بالمتاعب وبالجهد الكبير فلم يجد أحد يشكو إليه إلا الله. ما جاء على لسان سيدنا يوسف قال هل علمتم ما فعلتم بيوسف وأخيه إذ أنتم جاهلون، وكأنه سؤال فيه المرارة، مرارة السجن ومرارة ظلمة البئر وظلم الذي وقع على سيدنا يوسف من غير ذنب ولا جناية ارتكبها، وكأنه يقول أنتم السبب في حرماني من أبي وفيما تعرضت إليه من جهد ومن متاعب. فيقولون أئنك لأنت يوسف؟ قال أنا يوسف. أئنك لأنت يوسف الأولى؟ وكأنهم يقولون في زهر، لا يصدقون أهذا أنت يوسف في هذه المكانة، فيقولها بصوت فيه تواضع الأنبياء وذكر لفضل الله عليه، يقولوا أنا يوسف وهذا أخي قد من الله علينا، ويرجع الفضل سبحانه وتعالى. ليس هذا من فراغ، إنما لابد من فهم المعنى فينجلي على الأداء فيصل مؤثرا في نفوس الناس. نعم، وما خرج من القلب وقع في القلب. طيب سؤال فضيلة الدكتور، أذكر مقالة حدثني بها منذ زمن أن الإذاعة بها نحو 50 قارئا، ولكي تشق طريقك بين هؤلاء وتصل للتميز لابد من التفرد في الأسلوب، فهل بينت لنا ولو بإيجاز أهم سمات الأداء، لن نقول المدرسة، الأداء التعبيري؟ لماذا أثر الخمسة القراء الأوائل في أجيال كثيرة؟ لأن الإذاعة كانت قاصرة عليه، من سيدنا الشيخ رفعت، سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل، سيدنا الشيخ عباس، الشيخ محمد صديق المنشاوي، الشيخ الحصري، طب حضرتك، فكان كل واحد له يوم يوميا تسمعه، الساعة 8 يوم السبت، الساعة 8 يوم الأحد، وهكذا. فليس هناك زحام، لم يكن هناك زحام، لم يكن هناك أعداد كبيرة من القراء تختلط الأصوات بينهم وبين بعضهم، هذا يقلد ذاك وهذا يأخذ من ذاك، لكن كان كل له تفرده وله تميزه وله بهجته وله طعمه وله الفاكهة وله لونه. فلما شاء القدر أن أكون بين هؤلاء الأساتذة الأعلام الأفاضل بما لهم من أرضية خصبة وجمهور عريض وعريق قد تعود على السمع الجميل والأداء المتميز، فإذا ما أردت أن تخطو هذه الخطوات بين هؤلاء الأعلام فلا بد وأن تأتي بشيء، ليس يعني أقول على الأقل ما تكونش أقل منهم، ما تكونش أحسن منهم، لكن على الأقل كن زيهم. فإحنا مش هنصل إلى ما وصل إليه أعلامنا من القراء، ولكن أن تأتي بطعم جديد في وقت تمايعت فيه الأصوات وأصبحت يعني أصوات غير تعبيرية. يمكن الشيء الذي ركزت عليه هو الأداء التعبيري، ربما هذا هو الذي أخذ بيدي إلى أن أصل إلى قلوب الناس. ربما الشيء اللي ركزت عليه كما قلت رسالتي وأخلصت فيها الله سبحانه وتعالى، ربما أن الناس أصبحت الأصوات الطرب والموسيقى أفسدت الذوق العام، وبالتالي أصبحت أبحث عن الطرب الأصيل، فكنت أبحث عن الموسيقى القرآنية. واحد أسألني وفي القرآن له موسيقى، هو أصل الموسيقى، وما تعلم الناس الموسيقى إلا من الأداء القرآني، فالمدود التي وجدت في القرآن والغنن والإخفاءات والإخلاف كل هذه موسيقى الله قد وضعها في القرآن لتتجمل وتتحلى بها آيات القرآن. فلما جاء النبي صلى الله عليه وسلم وقال ليس منا من لم يتغن بالقرآن ولعلنا نفهم المعنى من كلمة يتغنى بالقرآن، ما قلتش يتغنى بالقرآن، هذا هذه كلمة ليست فيها ياء مد، يتغنى من الغناء، ولكن يتغنى بالقرآن من الغنة، والغنة هي نغم، نغم وجمال وطرب ومزمار يؤدي أصوات مختلفة الدرجات فتحدث طربا وشيجنا في النفس. لذلك جمال القرآن في مخارجه، فإذا ما أخرجت الغنة من مخرجها والإخفاء من مخرجه والإقلاب من مخرجه حدث الجمال وحدث الجلال وحدث متعة واستمتاع للأذن بسماع تلاوة القرآن. نعم، يعني يمكننا أن نقول أن أهم سمات المدرسة الطاروطية هي إخلاص لله تعالى في أداء هذه الرسالة، وأداء تعبيري ثم تفرد في الأداء وجمال فيه. طيب سؤال آخر نرجو من سيادتكم الإجابة عليه ولكن بعد الفصل. أكثر القراء الذين تأثرتم بهم؟ نبدأ بالقديم. يعني سؤال وإن كان فيه جمال إلا أن له جلال، جمال، لأن أنا يعني لا يمكن أن يقول قارئ أنني لم أتأثر بمن سبقني، وإلا سأطلق عليه أنه قارئ أصم، فكل من له أذن لابد وأن يتأثر بما يدور حوله في الكون سلبا وإيجابا. تسمع الصوت الشاذ فأذنك تنفر منها، ده دليل أن الصوت وصل إلى أذنك. تسمع الصوت الجميل فأذنك تستجيب وتستمتع وتبحث عن المزيد من هذا. نحن ونحن أطفال بالتأكيد كنا نتأثر بما يتأثر به آباؤنا وأهلونا، بيحبوا سيدنا الشيخ رفعت أطلع أحب سيدنا الشيخ رفعت، حبوا الشيخ مصطفى إسماعيل أحب الشيخ مصطفى إسماعيل، حبوا الشيخ المنشاوي أحب الشيخ المنشاوي. ليه؟ ما أصلها فطرة سليقة، يعني وجدنا أبانا كذلك يفعلون، بس حاشا لله أن يكون في في في معصية الله تبارك وتعالى. لكن التأثر بالتلاوة ربما كان في جمال الصوت، ربما كان في طول النفس، ربما كان في النغم. والله تبارك وتعالى لم يعطي كل ذلك لقارئ بعينه، إنما وزع النعم والعطاءات من قارئ لآخر حتى يتأثر الناس بكل من يقرأ القرآن. لذلك أعطى سيدنا الشيخ محمد رفعت جمالا وجلالا، وأعطى سيدنا الشيخ مصطفى إسماعيل بريقا ولمعانا، وأعطى سيدنا الشيخ عبد الباسط عبد الصمد قبولا. فكلما ذهبت إلى دولة من الدول وجدت الكثير مقلدون الشيخ عبد الباسط عبد الصمد، وكأنه أول من أسمعهم القرآن. سيدنا الشيخ محمد صدق المنشاوي الروحانية، وكأنه يجعلك تنصهر في نورانيات القرآن. يوسف المديني، وكأنه يأخذك من الأرضية إلى السماوية، يأخذك من عالم الأرض إلى عالم السماء بصوته وجواب جوابه، وكأنه يناطح السماء بجواباته. كانوا يسمونه القارئ البكاء. شيخ محمود علي البنا. بس إن الشيخ محمود علي البنا الصوت الرخيم الذي يملأ الأذن فيفيض طربا وروحانية ولا يجهدك في سماعه، يعني في صوت لما تسمعه أذنك تتألم من حدته ومن قوته، لكن هذا مع قوة صوته إلا أنك تجد كأنه السهل المبتدع، صوت رخيم عريض يملأ الأذن فلا تحس به بألم مع جمال في التلاوة. وشيخ المقارئ الإسلامية الشيخ محمود خليل الحصري، هذا الشيخ كفاه شرفا وفخرا أن الله اختصه للقرآن ولأهل القرآن، فتجد المصحف المرتل، تجد المصحف المجود، تجد المصحف المعلم، وتجد المصحف بالروايات المختلفة. هذا يجعلنا ننحني إجلالا وتقديرا لهذا الرجل ولخدمته لكتاب الله تبارك وتعالى. فشيء يعني جهد عظيم وجهد مبذول يشكر عليه. كان حريصا على أن يكون معلما وأستاذا في تلاوته ليقتدي به الأجيال في كيفية المحافظة على تلاوة القرآن، فلم يكن يعتني بالجماليات أكثر مما يعتني بجلال القرآن وهيبة القرآن. رحم الله سيدنا الشيخ الحصري ورحم الله مشايخنا جميعا. نعم، نأتي إلى السؤال الأخير في هذه الحلقة، وهو سؤال قارئ وكلمات نجيب عليه ولكن بعد الفصل. الشيخ محمد رفعت، صوت من الجنة، الشيخ محمد صديق المنشاوي رحمه الله، الروحانية كل الروحانية، الشيخ أبو العنين شعيشة حفظه الله، هو أقول عنه أنه المدرسة العبقرية، شيخ مصطفى إسماعيل القارئ المبدع المتألق دائما، القارئ كامل يوسف البهتيمي، شيخنا البكاء، القارئ محمد عبد العزيز حصان، هو أستاذ الوقف والابتداء، إن شاء الله الشيخ الشحات محمد أنور، كفاني شرفا أن أقول أنه أستاذي وشيخي. يعني شيخنا الفاضل، شكر الله لكم هذا اللقاء، وهو بحق لقاء ممتع وشيق، وشكر الله لكم إتاحة الفرصة، ونرجو منك أن تتيح لنا فرصة أخرى إن شاء الله. تشرفنا بكم وبهذا الحديث الجميل، وأسأل الله أن يكون فيه الفائدة لكل من يستمع إليه، وأعدكم أن أكون دائما عند حسن الظن، ومرحبا بكم وبكل ضيوف موقعنا الإسلامي، موقع القارئ عبد الفتاح الطاروطي، هدية مني ومن الأستاذ أحمد عبد المنعم نهديه إليكم، ونسأل الله أن يكون فيه القبول والخير والبركة إن شاء الله. إن شاء الله تعالى. إخواني وأخواتي أعضاء وزواري منتدى القارئ الدكتور عبد الفتاح الطورطي، نشكر باسمكم فضيلة القارئ الدكتور على هذا الحوار، وإلى هنا انتهت الحلقة الأولى من هذا الحوار مع فضيلة القارئ الدكتور عبد الفتاح الطورطي، وحتى نلقاكم إن شاء الله تعالى نترككم في رعاية الله وأمنه، دمتم في أمان الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.